يقول هنا: كيف نرد على من زعم أن حديث القبض منسوخ، وهل ثبت عن الإمام مالك أنه كرهه؟ النسخ حكم، ولا بد فيه أولا من نص، لا يكون النسخ إلا من بنص من الكتاب أو من السنة، ولا يثبت النسخ بقول عالم أو برأي فلان، لا يثبت النسخ في الصحيح من أقوال أهل من بالقياس ولا بقول الصاحب ولا غيره. فأولا يقال أين النص الناسخ حتى يقال بالنسخ، هذا أولا. ثانيا، النسخ إذا ثبت نص فلا بد فيه معرفة المتقدم من المتأخر حتى يقال أن المتأخر ناسخ للمتقدم. ثالثا، لم يثبت نص بمعنى لفظ نص، النص الذي لا يحتمل غيره بخلاف الظاهر، لم يثبت نص في أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ولا أمر بالإرسال، لا من كتاب ولا من سنة، بل الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبض، منها حديث سهل المخرج في الموطأ وهو في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. ومنها حديث وائل بن حجر في صحيح الإمام مسلم: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو واضع يده اليمنى على يده اليسرى. ومن الأحاديث في هذا الباب حديث غطيف وحديث عائشة وحديث أبي الدرداء وحديث ابن عباس وحديث لأبي هريرة، وكذلك حديث لأبي بكر الصديق وآثر موقوف عليه، وآثر عن عبد الله بن الزبير في القبض، وهناك آخر في الإرسال عنه موقوف عليه، وكذلك يعني في القبض مراسيل، ما يقارب بين المرفوع والموقوف والمرسل من 22 دليلا في القبض. أما هل ثبتت الكراهة عن الإمام مالك؟ تشبث المالكية بما في المدونة من رواية ابن القاسم، ولا أقول المالكية، بعض المالكية، لأن كثيرا من محققي المالكية يرون أن المذهب هو القبض، وأن الدليل على القبض، وأن مالكا كان يرى القبض، منهم ابن عبد البر وابن رشد والقرافي واللخمي، بل وعبارة خليل في مختصره، وأكثر شراح خليل على هذا الأمر، وكذلك ابن العربي أبو بكر بن العربي في كتابه التفسير وفي القبس، وكذلك القاضي عياض في الإكمال، وكذلك ابن أبي زيد القيرواني وصاحب الواضحة وغيرهم من أهل العلم من المالكية. رواية القبض، رواية الكراهة، ابن القاسم يسأل الإمام مالك في عن القبض اتكاء، عن القبض اتكاء، فقال: لا أعرفه في الفريضة، لا أعرفه في الفريضة، وإن احتاج له في النافلة فلا بأس. قول لا أعرفه أي الاتكاء، القبض بقصد الاتكاء. ولهذا يأتي شراح خليل، وارجع إلى شراح الخليل كالحطاب وغيره، يقولون: إن قصد به تسننا فهو سنة، وإن قصد به اتكاء فهو مكروه. يعني فهموا هذا من رواية ابن القاسم. ولهذا سحنون وهو الذي يروي المدونة عن ابن القاسم روى قال: وفي ذلك ما رواه سفيان الثوري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. قال العلماء: سحنون لما أتى بهذه الرواية لماذا؟ قال: لأجل ألا يفهم الكراهة على إطلاقها، إنما كره مالك القبض اتكاء لقصد الاتكاء. ولهذا الشراح يذكرون ثلاث روايات، شراح مختصر خليل قالوا: إن قصد به التسنن فهو سنة، وإن قصد به الاتكاء فهو مكروه، وإن لم يقصد به شيء فهو مباح، فهو مباح. أكثر شراح خليل على هذا كما قال ابن عزوز المالكي في كتابه هيئة الناسك في أن القبض يعني رواية مالك أو مذهب مالك. وكذلك المسناوي له كتاب اسمه نصرة القبض، نصرة القبض، وهو من أئمة المالكية. فأكثر المالكية فهموا أن الكراهة إذا قصد بها الاتكاء، وهذا ما أشار إليه البخاري في صحيح في كتاب العمل في الصلاة، على أنه إذا قصد به الاتكاء أو نحو ذلك فيكره، وإذا قصد به الاقتداء فهو سنة. أضف إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى أخرج في كتابه الموطأ الذي لم يزل يقرأ عليه حتى مات، الموطأ لم يزل يقرأ على مالك حتى مات، أخرج في الموطأ حديث سهل بن سعد، وكذلك الأثر الذي يرويه عبد الكريم بن أبي المخارق عن النبي عليه الصلاة والسلام بلاغا، أخرج فيه القبض وما زال يقرأ عنه. ولو كان يرى الكراهة لعلق كما يعلق في كثير من الأحاديث التي يذكرها في الموطأ. أضف إلى ذلك كذلك أن الذين يروون عن مالك استحباب القبض ستة رواة من تلاميذ الإمام مالك، منهم مطرف وابن واهب وابن الماجشون، كذلك ممن يروي عنه القبض وأشهب، هؤلاء ستة أو ستة يرون عن الإمام مالك القبض، وابن القاسم يروي عنه الكراهة، ورواية ابن القاسم مؤولة كما سبق على أنه إذا قصد الاتكاء فهو مكروه، وإذا قصد غير الاتكاء فلم يتعرض الإمام مالك لذلك. ثم كيف يقول الإمام مالك لا أعرفه في الفريضة وهو يرويه في الموطأ؟ أيخفى عليه ما في موطئه رحمه الله تعالى؟ ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى فيما نقل عنه ابن عزوز في هيئة الناسك: ولم يزل مالك يقبض حتى مات. يقوله ابن عبد البر، نقله عنه ابن عزوز، وكلاهما مالكي. بل يقول ابن عبد البر: وأجمع الصحابة على أن القبض سنة، إجماع من الصحابة. قال: ولم يأتي خلاف فيه بين الصحابة إلا ما روي عن ابن الزبير وله قول يخالف، ولم يأتي فيه خلاف عن التابعين، ولم يأتي فيه إلا رواية عن ابن سيرين، وأتباع التابعين رواية عن الليث بن سعد والأوزاعي، وبقية الأمة كلها تقول باستحباب القبض. وإذا خرجت خارج هذه البلاد واتجهت إلى البلاد المشرقية تجد أن جمهور المسلمين يقبضون باستثناء الشيعة فقط، هم الذين يرسلون. فلم يثبت نص ولا حديث ظاهره أنه كان يرسل يديه، فضلا أن أقول نص، حتى حديث ظاهره الإرسال لم يثبت فيه شيء. كيف يكون الاتكاء في القبض؟ يقول العلماء: أن يقبض لقصد أن يرتاح لا لقصد أن يتبع السنة، يخفف مثلا، يعني إذا كان يعني يضع يده اليمنى على يده اليسرى من أجل أن يخفف على يديه من طول القيام مثلا إذا كان يرسل، فهذا قد قبض اتكاء، قد قبض اتكاء، فهذا لا يشرع في حقه، وإنما يكون مكروها على قول الإمام مالك.